ما حكم الولائم التي توضع بمناسبة خروج الأرملة من الحداد؟ وهذه ظاهرة في مجتمعنا لاحظتها، وهل هي من تعظيم حق الزوج المتوفي؟ جزاكم الله. لا فيها بأس، لأن هذا المكان مقيمة في بيتها مدة طويلة، ثم أعتقد عشر أو أكثر من ذلك إذا كانت حاملة، قد يحتمي بها غريبها ويعزمونها ويكرمونها، ما نعلم مثل إكرام المسافر وإكرام الذي خرج من السجن وأكثر.